من روائع المصحف المجود. نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال بل لبثت لأسعار Thank you. Thank you.